قال رحمه الله تعالى: فصل. والجد كالأبي في أحواله. هنا يريد المصنف رحمه الله تعالى أن يدلف إلى هذا الباب من أبواب الفرائض، وهو باب الجد والإخوة. باب الجد والإخوة. أولا قبل أن ندخل إلى تفاصيل هذا الباب، هذا الباب من العلماء من يجعله في هذا الموضع كما هو صنيع المصنف. ما مناسبة ورود ميراث الجد في هذا الموضع؟ انتهى من الأب وراد ينتقل إلى الجد من فوقه. وكثير من أصحاب الفرائض يؤخرون، الذين يؤلفون في الفرائض استقلالا، يؤخرون باب الجد والإخوة فيجعلونه متأخرا عن الفروض وأصحابها، لأنهم يريدون من الطالب أن يتقن أولا الفروض وأصحابها والتعصيب وما يتعلق بذلك، ثم ينتقل إلى باب الجد والإخوة، حيث إن هذا الباب مسائله تحتاج إلى شيء من العناية والتدقيق، ولها عناية خاصة عند العلماء. ولكن المصنف رحمه الله تعالى مشى على هذه الطريقة. لماذا؟ لأنه قدم الأب بعد الزوجين، قدم الأب ثم جاء بعده إلى ميراث الجد، ولعل في هذا خيرا لنا. لماذا؟ لأن كثيرا من الذين يدرسون الفرائض يشتكون من أن بينهم وبين باب الجد والإخوة سور لا باب له، يأتي في آخر الفصل الدراسي كذا ومسائل مركبة ومتشعبة وكذا، ثم يمر عليه مرور الكرام، أو يقال نمشي على قول الحنفية وما نلتفت إلى قول الجمهور، وبهذا يكون الجد حاجبا للإخوة وتنتهي المسألة. مصنف رحمه الله تعالى في الحقيقة لم يفصل كثيرا في باب الجد والإخوة، ذكر لك نبذة موجزة صغيرة عن باب الجد والإخوة تعلم منها أهم رسوم هذا الباب، فإذا أتقنت هذه الأشياء كان من السهل عليك بعون الله وحوله وقوته وتوفيقه أن تدخل إلى تفاصيل هذا الباب لاحقا. لكن الآن أنت خذ هذا الذي أعطاكه بقوة واعرفه وافهمه جيدا، وبعد ذلك يسهل عليك الدخول إلى التفاصيل تحت ذلك. قال رحمه الله تعالى: فصل. والجد كالأب في أحواله. إذا ما أحواله؟ ثلاثة أحوال، ها؟ نعم، مع ذكور الولد له السدس، ومع العصبة يكون عصبة مع عدم الولد، ومع إناث الولد مع البنت وبنت الابن يأخذ السدس والباقي تعصيبا. قال: وله حال رابع. قال: وله حال رابع. ما هذه الحالة الرابعة؟ قال: وهي مع الإخوة والأخوات للأبوين أو لأب. من بقي عندنا إذا أخذ إخوة لأبوين وإخوة لأب؟ من أراد أن يخرج؟ الإخوة لأم، فهم غير داخلين في هذا الباب. الإخوة لأم غير داخلين في هذا الباب، يعني فإنهم يسقطون بالإخوة، يسقطون بالجد. الإخوة لأم يسقطون بالجد. أما الإخوة والأخوات الأشقاء والشقائق، وكذلك الذين واللواتي لأب، فإنهم يكون معهم هذه الحالة الرابعة التي أراد المصنف أن يذكر.